الحمد لله، الحمد لله الذي تفضل وأنعم وشرف بني آدم وكرم، ووهب لهم العقل ليعقلوا عنه ما أباح وحرم. أحمده حمدا يليق بجلاله الأعظم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو الأكرم الذي خلق كل شيء فأتقنه وأحكم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بالدين الأقوم والمنهج الأسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ذوي العلم والهمم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله خير ما تدخرونه ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المجتمع المسلم مجتمع مسالم صالح للعيش، وإن التعايش السلمي ضرورة إنسانية وحاجة أخلاقية وسبيل من سبل الترقي والازدهار. والمتتبع لنصوص الشريعة يجد أنها تحث على التعايش مع الآخرين ولو كانوا مختلفين معنا، إذ لا قوام للحياة إلا بذلك، ولا نهوض للمجتمع إلا به. فالآخرون إما أن يكونوا محاربين، فالله يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإما أن يكونوا غير محاربين، فالله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. جعل الله تبارك وتعالى النفوس البشرية مجبولة على حبها للأمن والأمان والراحة والسلام، ليهنأ الناس فيعيشوا بغير منغصات ويبتعد بعيدا عن المكدرات. فإن المجتمعات لا تستطيع العيش إلا بالسلم والسلام. وإن المتتبع لسيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجد أنه عليه الصلاة والسلام من حين مقدمه المدينة عزز هذا المعنى وجعل المدينة مدينة السلام، حتى عاش في ظلها أفواج من الناس مختلفين في القبائل، وأفواج من الناس مختلفين في الدين، فكان في المدينة المهاجرون والأنصار، وقبائل من الأنصار متحاربين فجعلهم بالإسلام متآلفين، وأناس لم يقبلوا الإسلام وهم اليهود والمشركون. ومع ذلك، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد بها الأوس والخزرج آلف بينهما، ثم آلف بين الأنصار والمهاجرين، وآخى بينهما أخوة الإسلام. ولما كان في المدينة يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة، فإنه عليه الصلاة والسلام صالح بينهم وجعل بينهم وبين المسلمين عهودا ومواثيق، حتى تبقى مجتمع المدينة مجتمع أمن وسلام. وكان من ضمن ما كتب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول صحيفة فيها بيان أهمية السلم والتعايش بسلام، ما كان في وثيقة المدينة، وكان من ضمن بنودها المشهورة ما جاء في كتب السيرة المزبورة، أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وظلم فإنه لا يهلك إلا نفسه، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن النصر للمظلوم. وعلى هذا الأساس عاش اليهود والنصارى في ظل الخلافة الراشدة، عاشوا في مصر والشام في عهد عمر يوم أن فتحها، وفي عهد عثمان يوم أن أسسها، وفي عهد علي يوم أن رسخها. وعاش اليهود والنصارى مع المسلمين لا يظلمون ولا يقبحون في أموالهم، ولا تهتك أموالهم ولا أعراضهم، ولا يتعرض لدينهم بسب وشتم. وإن كانوا يقولون لهم إنكم كفار وإن متم على ذلك فأنتم من أهل النار، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يعيشوا في بلاد المسلمين. فعاشوا كذلك في الخلافة الأموية وفي الخلافة العباسية، وما عرفوا تلكم النعرات التي تمزق المجتمعات مثل ما يدعو إليه بعض الناس اليوم. نعم، ينبغي علينا أن ننظر إلى عيش المسلمين مع غيرهم في الدنيا، فإنهم يعيشون بسلم وسلام ما دام الناس المخالفون من الكفار يهودا كانوا أو نصارى أو غيرهم لا يرفعون شعار الحرب ولا يحاربون الإسلام. عباد الله، مضت سنة الله تعالى في وقوع الاختلاف الكوني، فهو أمر لا مدفع له، كما قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالناس مختلفون قدرا، وهم ليس فيهم أهل رحمة من الله في الآخرة إلا من رحمه الله، ولذلك خلقهم، أي لوجود أهل الرحمة منهم. فإذا كان كذلك، وجب علينا أن نتعامل مع من اختلفنا معه وفق ما أملاه علينا شرعنا من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة المرضية. فالاختلاف الكوني واقع دينيا كان أو دنيويا، ولكننا مأمورون في حال الاختلاف أن نتمسك بشرعنا وأن نعمل بأسس ديننا، وأن لا نجنح إلى أهوائنا ولا إلى شهواتنا ولا إلى أحاسيسنا. ثم يجب أن نعلم أن هذا الاختلاف تضبطه قواعد شرعية وضوابط مرعية، وبغير ذلك يسود الظلم ويحصل البغي ويتمادى الناس ويستمرون الباطل، فينقلب العدل ظلما والحق باطلا. وهذه الضوابط عند امتثالها وتطبيقها كفيلة بأن يسود السلم ويحصل الأمن. ومن أهم هذه الضوابط العدل والإنصاف، كما قال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل واجب على الجميع ومع الجميع، أصدقاء كانوا أم أعداء، أحبابا أم بغضاء، قريبين أم بعداء. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملكم بغضكم لقوم على ترك العدل، فذلك جور لا يجوز. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الآية نزلت في يهود خيبر الذين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمره الله بأن يقيم العدل معهم. وهذا هو ديننا معاشر المسلمين، وإن هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، ألا وهو العدل والإنصاف مع من كان، يجب إعماله في المجتمع المسلم ليبقى متماسكا بعيدا عن النزاعات والخلافات، سالما من المنغصات والمكدرات. فلا ينبغي للقاضي أن يحكم إلا بالعدل، ولا للحاكم أن يحكم إلا بالعدل، ولا للأفراد أن يتحاكموا إلا إلى العدل. ومن الأصول العظيمة المحققة للتعايش بسلام، المرسخة للسلم والأمان، أهمية تعزيز حسن الجوار. فالإحسان إلى الجار أمر مهم، قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وقد يكون جارك غير مسلم فتحسن إليه، وقد تكون صاحبتك أي زوجتك يهودية أو نصرانية، فأنت مأمور بأن تحسن إليها لأنها زوجتك، وكذلك الجار. إن حسن الجوار لما طبقه المسلمون ورأى غير المسلمين تفقد المسلمين لجيرانهم وإحسانهم إليهم وكف الأذى عنهم، كان ذلك سببا لإسلام كثير ممن كانوا يعيشون في بلاد المسلمين أفرادا وجماعات. بل إن عامة المجتمعات ما دخلت الإسلام إلا لما رأوا من أخلاق أهل الإسلام ما أبهرت عقولهم. نعم، رأوا من أخلاق حملة الإسلام ودعاة الإسلام وحكام الإسلام ما أذهب ألبابهم، فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، يأتيه يهودي فيمسك من جلبابه يريد دينه فيطلبه بحسن المطالبة ولا يزجره، يمرض خادم له يهودي غلام فيزوره عليه الصلاة والسلام في بيته وهو مريض ويدعوه إلى الإسلام، فينظر الشاب والغلام إلى أبيه فيقول له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم الغلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. أيها المؤمنون، من القواعد المحققة للتعايش بسلام المرسخة للسلم والأمان الإصلاح بين الناس. فقد رغبت الشريعة في الصلح وحذرت من التنازع، فإن كان النزاع بين طائفتين من المؤمنين وجب الإصلاح بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن كان بين مسلم وكافر جارين أو متشاركين فالواجب أيضا الصلح بينهما، والصلح خير. وإن الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يحب الطائعين ويكافئ المخلصين ويضاعف بره للمحسنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تمسك بالدين واهتدى بهديه المبين إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته وعظموا بذلك حرماته، ووقروا ما أمر الله بتوقيره في كتابه وآياته. عباد الله، إن التعايش بسلام وترسيخ دواعي السلم والأمان بين أفراد المجتمع الواحد ضرورة حتمية لأي مجتمع يريد الاستقرار، ولأي بلد يطمح في ديمومة الأمن والأمان. إن ضرورة التعايش السلمي يجب أن يحمل همها جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة. قال تعالى: بل يجب أن يحمل همها جميع من على الأرض. قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فالواجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه ذلك، الدعاة والخطباء، المعلمون والمربون، المواطنون والمسؤولون، الإعلاميون والسياسيون، فالجميع مطالبون بأن يكونوا على قدر المسؤولية، فيراقب كلماته ومقالاته وعباراته وكتاباته، فإن التساهل في هذه الأمور مأذون بحصول المفاسد. فكم من كلمة جرت إلى فوضى، وكم من تغريدة شحنت القلوب وأوغرت الصدور، وكم من فعل يسير كان نذير شؤم على المجتمعات. عباد الله، إن التعايش بسلام لا يعني التسوية بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والمعروف والمنكر، كما يظنه بعض الناس. يظن أن من لوازم التعايش بسلام أن نسوي بين الحق والباطل. كلا والله، فإن مما يعزز التعايش بسلام القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، كما قال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء بالحكمة لأهل العقول، والموعظة الحسنة لأهل الفسق والفجور، وجادلهم بالتي هي أحسن لأهل الكتاب ومن في حكمهم. إن التعايش بسلام لا يبيح لنا أن نتنازل عن أصول ديننا، ألا وهو عن أصول ديننا ومن أعظمها الولاء والبراء. الولاء للإسلام والمسلمين، والبراءة من الشرك والمشركين. فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي محبين، بعضهم أولياء بعض. فلا يجوز لمسلم أن يحب اليهود والنصارى تدينا، فإن ذلك مخالف لدين الله ومخالف لشرع الله. ووالله إن أحدنا ليبغض من يبغض أباه، ويبغض من يبغض أمه، فكيف لا نبغض من يبغض الله أو يبغض عبادة الله؟ نعم، إن التعايش بسلام لا يعني أن نحسن الكفر أو نقبح الحق، فالكفر كفر، والفسوق فسوق، والبدعة بدعة، فأحكام الله ثابتة لا تتغير. التعايش بسلام لا يكون بالتنازل عن الثوابت، والسماح بالتطاول على المسلمات، والاستهزاء بالشريعة، والسكوت عن الباطل، فيقول من يشاء ما يشاء. ليس الأمر كذلك، بل إن الكل في سفينة واحدة إذا خرقت غرق جميع أهلها، لا يستثنى من ذلك أحد. فالواجب علينا أن ننظر إلى هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فمن ذلك نستفيد ما به نكون متعايشين بسلام، مرسخين للأمن والأمان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أتمم لهذا البلد الأمن والأمان، واحفظه من كل شر وخذلان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما صالحة في رضاك، وارفع بهما راية الحق والدين، وأصلح بهما بين المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمك، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.